وأفضل المحرم عاشره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أجر صيامه فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. فالمؤمن في الدنيا من عمل إلى آخر يشغل دنياه لأخراه، وقد قال ربنا: واستبقوا الخيرات. وعمل المؤمن لا ينقضي دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفراغه فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والمحن والرزايا والفتن. اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن، اللهم قِ المسلمين شرور دعاة الفتن والأفكار المنحرفة والأهواء المضلة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، موفقين مسددين راشدين مهديين. اللهم حكم بهم شرعك، واحي بهم سنة نبيك. اللهم البس إمامنا ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بنائبي وولي عهدي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد، اللهم ارفع درجتهما في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، ونور لهم قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت ولينا إذا قحطت السماء، اللهم أنت ولينا إذا انحبس المطر. اللهم إنا لا غنى لنا عن فضلك، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم غيثاً عميماً تسقي به العباد، وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أنزل علينا من فضلك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيثا عاما صحا غدقا نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد